الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الوكيل الكافي الذي من توكل عليه كفاه ومن فوض إليه أمره هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، من أكثر التفكير وتراكمت عليه الهموم والشعور بأنه وحده في مواجهة الأحداث، فليتذكر صفة الوكيل لله عز وجل. القرآن يعلمنا أن المؤمن ليس وحده أبدا، لأنه يعرف ربا عظيما من أسمائه الوكيل. الوكيل في اللغة من يعتمد عليه ويفوض الأمر إليه ويكتفى به، ولذلك الوكالة قد تكون جزئية وقد تكون كلية حتى بين الناس، ولكن الوكالة أو التوكل على الله عز وجل إنما يكون تفويضا كاملا كاملا كاملا. فالوكيل الذي تفوض إليه الأمور كلها فيتولاها بعلمه سبحانه جل في علاه وحكمته، ويكفي عبده ما أهمه ويقوم عنه بما يعجز عنه. قال الله تعالى: وكفى بالله وكيلا سبحانه جل في علاه، كفى بربك هاديا ونصيرا سبحانه جل في علاه، كفى بالله متوليا لشؤون عباده، حافظا لهم، مدبرا لأمورهم، ناصرا لمن استنصر به، كافيا لمن توكل عليه. من أعظم ما يلفت النظر في القرآن الكريم أن الله لم يجعل التوكل خيارا ثانويا، بل ربطه بالإيمان نفسه. ولذلك لا يكون الإنسان مؤمنا بالله تعالى حتى يكون متوكلا عليه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تخيل، إن كنتم مؤمنين شرط. إذا كنت مؤمنا فينبغي أن تتوكل على الله في أخذك الدواء، في طلبك الرزق، في تربية ولدك، في كل أمورك، في انتصارك على أعدائك. فالتوكل ليس مجرد كلمة تقال ولا عبارة تردد عند الشدائد، بل هو عبادة قلبية عظيمة تظهر على اللسان وتكون في القلب وتظهر على الجوارح، تعني صدق الاعتماد على الله مع بذل السبب. قد يظن بعض الناس أن التوكل يعني ترك الأسباب أو ترك العمل، وهذا فهم خاطئ، فهم الدراويش، فهم الذين لا يستوعبون ولا يفهمون. القرآن يعلمنا التوازن الدقيق، عملا بالأسباب وتفويضا للأمر لرب الأرباب سبحانه جل في علاه. فإذا عزمت فتوكل على الله، فالعزم فعل والتوكل اعتماد، ولا يغني أحدهما عن الآخر. من أبلغ مشاهد التوكل مثلا في القرآن قول المؤمنين في لحظات الخوف و في التهديد وتسلط الأعداء، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، في سورة آل عمران. قال: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله أكبر، هنيئا لهم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فمن جعل الله وكيله كفاه وطمأنه وأخرجه من ضيق الخوف إلى سعة اليقين. والله لا أزال أذكر كلمة لشيخ الإسلام لما كان يقول: ما يفعل أعدائي بي؟ والله هذا من تفويض أمره إلى الله وتوكله عليه، لأن الله وكيل. إن عشت عشت لله، وإن مت مت لله، وإن مرضت احتسبت في جنب الله، وإن ابتليت فوضت أمرك إلى الله وعلمت أن الله تعالى لا يضيعك. ولذلك من إذا آمن العبد بأن الله وكيل لم ينهار عند فقد الأسباب إذا عجز عنها، ولم يذل مخلوق. وأقصد بالذل هنا ذل المهانة، ولا الله تعالى ذكر قال: أذلة على المؤمنين، ذل التواضع. هناك فرق بين ذل التواضع وخفض الجناح وبين ذل الإهانة والمسكنة مع الذلة. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه لغير الله، ولكن الذل يكون لله وحده. ولذلك لم يذل مخلوق ذلة مهانة. ولا الله تعالى لما ذكر الوالدين قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ذل التواضع. والخدمة والانكسار والتواضع لهما كما أمر الله عز وجل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وأيضا المؤمن لا يجزع عند انسداد الأبواب، لأنه يعلم يقينا أن من توكل على الله كفاه سواء عاش أو مات، أي أن الله تعالى كافيه في دنياه وأخراه سبحانه جل في علاه. في التوكل الصادق لا يجتمع مع الكسل ولا مع التواكل ولا تعليق الأخطاء على القدر، فالعبد مأمور بالسعي ومأمور بتفويض الأمر لله عز وجل وبإعادة النظر وحساب الأمور بشكل أصح وأدق وتجويد الحياة والاعتماد على الله ونسبة النعم إليه سبحانه جل في علاه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. هكذا يقول الله تعالى في القرآن: فمن توكل على الحي القيوم لم يضيعه سبحانه جل في علاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.